بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حجاج بيت الله الحرام، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء في مذاكرة كتاب الحج من منتقى الأخبار من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل البدء في هذا الكتاب، وهو كتاب جليل جمع فيه أحاديث صحيحة وآثارا عن الصحابة توصف حجه صلى الله عليه وسلم لمريد الكمال في نسكه، قبل ذلك أتباشر وإياكم بدخول هذه العشر المباركات، عشر ذي الحجة، الذي هذا أول أيامها. وقد أقسم الله جل وعلا في هذه العشر بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. فإن الليالي العشر في قول جماهير العلماء هي عشر ذي الحجة، التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل على فضل العمل الصالح في هذه العشر، ومن خصائصها حج بيت الله الحرام فإنها في العشر، ومن ذلك الأضحية في يوم العاشر من هذا الشهر في يوم العيد وأيام التشريق بعده، ومن ذلك يوم عرفة الذي هو أهم أركان الحج، والحج عرفة كما قاله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك التكبير المطلق والتكبير المقيد، ويبدأ التكبير من دخول العشر في ليلة البارحة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج إلى عصر آخر أيام التشريق. من أراد أن يضحي فلا بد أن يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته، فيشابه الحجاج والعمار في إحرامهم، لكنه إحرام جزئي مخصوص عن هذه الثلاثة: عن الشعر فلا يأخذ منه شيئا، وعن الظفر فلا يقص منه شيئا، وعن البشرة فلا يقطع منها شيئا، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. ونبدأ مستعينين بالله، سائلينه الهدى والتسديد والتوفيق في مذاكرة كتاب الحج من كتاب المنتقى في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم، هذا الكتاب ترجم عليه المؤلف بقوله كتاب المناسك، أي ما جاء في فضل المناسك وأحكامها وتفصيل مسائلها. والمناسك جمع منسك، والمراد بها مناسك الحج والعمرة. وأورد فيه أولا باب ما جاء في فضل الحج، باب فضل الحج والعمرة أو وجوب الحج والعمرة وثوابهما، أي أنهما واجبان وما جاء فيها من الثواب. فأما الحج فوجوبه في صريح القرآن في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن الإسلام الخامس، وفرض هذا الحج على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة. والعمرة أيضا واجبة في أصح أقوال العلماء، لكنها ليست في ركنيتها وفرضيتها كالحج، كما دل عليه حديث أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن، أي الانتقال وركوب الإبل، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وما جاء من الأحاديث أن العمرة غير واجبة فأحاديث فيها ضعف، والصحيح أن العمرة واجبة وهي مرة واحدة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل على النساء من جهاد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. في هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة كانت بالمدينة، وهل كانت قبل الحج في عامه العاشر أو كانت في العام التاسع؟ الأمر محتمل. فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فدل ذلك على أن الحج فريضة على من كان من أهل وجوبه كما يأتي. ومن دلائل فرضيته أنه أحد أركان الإسلام الخمس. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ودل ذلك على أن الحج فرض. فقام رجل، وهذا الرجل هو الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي سيد قومه، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها عليه ثلاث مرات. وسكوته صلى الله عليه وسلم لحكمة، ليعقل الناس الجواب عنه، وليسمعوا سؤال السائل، ولينتبهوا لجوابه. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم الحج كل عام، ولما استطعتم، لا يطيق الناس أن يحجوا كل سنة. الآن الحج واجب في العمر مرة واحدة، وأكثر المسلمين لا يطيقونه ولا يستطيعونه، وهذا لأن الله رفع عنا الحرج ورفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. ولهذا في آخر آية البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا من يسره ولطفه وإحسانه إلى خلقه أنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. جاء في رواية: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ودل ذلك على أن الحج مفروض مرة واحدة في العمر. لمن؟ كما سيأتي إن شاء الله في شرائطه. وشرائطه أربعة شروط: من اجتمعت له فإن الحج يكون عليه واجب وفريضة. والحج واجب على الفور، لا يجوز تأخيره لمن قدر عليه. أما من كان عاجزا فمعذور. أما أن يسوف الإنسان سأحج السنة القادمة أو التي بعدها، فإنه يأثم بتسويفه. ولو قال قائل: لو كان الحج واجب على الفور لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، بل أناب عنه بالحج أبا بكر يحج بالناس؟ وأحسن أجوبة العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة لوجود أعلام الشرك في مكة وأعلام الشرك في تلبية المشركين، ولهذا أناب بدله الصديق يحج بالناس، وأمره وأمر عليا وأبا هريرة رضي الله عن الجميع أن يعلان في الموسم ويناديان في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. يذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والصحيح أنه لم ينزل فرضها في السنة السادسة من الهجرة، وإنما الذي نزل أحكام الإحصار لما حصر المشركون النبي والمؤمنين عن دخول مكة في عام الحديبية، فأنزل الله قوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله وأتموا الحج والعمرة لله لا يدل على الوجوب، بل وجوب إتمامها إذا أنشأها. حديث أبي هريرة هذا رواه أحمد ومسلم والنسائي، والمؤلف يقدم رواية أحمد لأن أحمد شيخ مسلم، فيقدمه على صاحبي الصحيحين لأنه شيخ لهما، فهذا حديث صحيح. وقال: ودل الحديث على أن الأمر لا يقتضي التكرار إذا كان الأمر مما يكتفى به مرة واحدة. الصلاة تجب علينا مرة واحدة، العصر مرة واحدة، ما نكررها إلى المغرب، وإنما نصليها مرة واحدة، فإذا أديتها أديت الواجب عنك، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وهذا من توفيق الله للمؤلف أنه أتى بالروايات التي يفسر بعضها بعضا. في رواية ابن عباس التي رواها أحمد ورواها النسائي وغيرهما جاء فيه زيادة أن هذا السائل هو الأقرع بن حابس التميمي. في حديث أبي هريرة مبهم هذا الرجل، لكن في رواية ابن عباس صرح باسمه وهو الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض عليكم الحج. كتب من الكتب، وهو الفرض والحز والقطع، فهذا معناه أنه مفروض عليهم، كما في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. لو قالها النبي لوجبت، لأن النبي مشرع مبلغ عن الله جل وعلا. أما لو قالها غير النبي فلا يكون تشريع إلا بحسب ما يقوم عنده من الاستنباط. لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، هذا من علم الغيب الذي أوحاه الله لرسوله، وإلا الرسول ما يعلم الغيب، وهذا في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. لهذا النبي لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا ربنا جل وعلا، وهذا من خصائص ربوبية الله أنه علام الغيوب. لكن من أين علم النبي أنها لو وجبت لم يعملوا بها؟ من الوحي الذي أوحاه الله إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو وجبت قال لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. وهذا لأن الناس يعجزون أن يأتوا كل سنة من بلدانهم إلى مكة. تخيلوا لو أن المسلمين يحجون جميعا مرة واحدة كلهم، هل تستوعبهم البلاد؟ جواب لا. عددهم في هذا الزمان 1.5 مليار تقريبا، لو حج نصفهم أين الأرض التي تسعهم والبقاع التي تستوعبهم والرواحل والسيارات والطائرات والمراكب التي تحملهم؟ ما يتأتى هذا. ولهذا من حكمة الله بنا أنه لم يوجب علينا الحج إلا مرة واحدة لمن استطاع إليه، وأنه لا يجب في كل عام. قال الحج مرة، أي يجب مرة على أهل وجوبه، فمن زاد فهو تطوع. ولهذا فرائض الله جل وعلا شرع الله لها من جنسها نوافل تطوعات، الصلاة لها نوافل، الفرائض 5 وما سواها نوافل، الزكاة واجبة مرة في العمر ولا في السنة؟ في السنة. الزكاة واجبة على مستطيعيها مرة في السنة، ومن تصدق فهو تطوع. الصيام واجب متى؟ شهر في العام، وما زاد فهو تطوع. الحج والعمرة واجبتان مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. تطوع يعني نافلة لا يلزم به إلا إذا نذره. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل فسددوا فيها وأكملوا فيها نقص فرائضهم وسدوا خلل فرائضهم. نعم. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه 5 وصححه الترمذي. هذا حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، كبير في سنه، وغالبا الشيخ الكبير يطيق السفر ولا ما يطيق؟ قد يطيق، لكن الغالبا أنه لا يطيق، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. الحج والعمرة فريضتان الشعيرتان المعروفتان، الضعن السفر والانتقال لكبر سنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فدل الحديث على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة. وحديث أبي رزين هذا من أصرح الأدلة في وجوب ماذا؟ العمرة، لأنه أمره أن يحج عن أبيه، وفيه جواز حج النيابة لمن عجز عن أداء الحج بنفسه. حج النيابة يسمى بحج البدل، وهذا يجب على من عجز عن أن يحج بنفسه وعنده المال، فيجب أن يخرج من يحج عنه. دل عليه حديث أبي رزين العقيلي وحديث الخثعمية بقولها إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة، لا يستطيع ركوب الدابة، لأن الحج يحتاج إلى سفر، فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. والحج عن حج البدل يصح عن صنفين من المكلفين، يصح عن الميت الذي لم يحج عن نفسه، ويصح عن العاجز عجزا بدنيا. فإن كان العجز عجزا ماليا فالحج لا يجب عليه بالأصل. العاجز عجز بدني يحج عنه، كما في حديث أبي رزين: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا السفر لكبره. فهذا عجزه بدني. يلتحق بالعاجز بدنيا مع الكبير في سنه المريض مرضا طويلا لا يرجى برؤه، أيضا المسجون سجنا طويلا، فهذا عاجز عجزا بدني، فهذا يحج عنه. أما من كان قادرا على الحج ببدنه بجسده فإنه لا يصح الحج عنه حج بدل. ولهذا يسأل كثير من الناس: إن أبي أو أمي أو جدي أو جدتي كبير في السن يستطيع السفر، هل يجوز أن أحج عنه حج بدل؟ الجواب: لا يحج عنه حج بدل لأنه غير عاجز. والبعد في المسافة، أن يعيش في أفريقيا مثلا أو في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في أطراف الدنيا، البعد في المسافة لا يعد عجزا بدنيا مع توفر الوسائل. إنما إذا كان لا يجد قيمة مركبه في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة يدخل في مشمول من العاجز عجزا ماليا. والعاجز عجزا ماليا يسقط عنه فرض الحج، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع إليه أي استطاع الوصول إلى مكة ثم الرجوع منها إلى بلده. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. الحديث السابق قال: رواه الخمسة وصححه إيش؟ وصححه ها؟ وصححه الترمذي. من هم الخمسة؟ البخاري ومسلم. الجواب خطأ. ها؟ أي الدارقطني هذا من كيسك، الدارقطني من كيسك ليس من الخمسة. ها؟ إذا قيل الخمسة من هم؟ تفضل. أي الخمسة هم أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عبد الله بن ماجه والإمام أحمد. هؤلاء هم الخمسة. والترمذي رواه وقال: حديث حسن صحيح، يعني حديث أبي رزين العقيلي. من دلائل وجوب الحج والعمرة حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، أنها قالت: يا رسول الله، عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. وهي أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي في سرية، فسأل عمرو رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عن الجميع. قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ على اسم فعل أمر، أي هل يجب عليهن جهاد؟ لما علمت واستقر في علمها رضي الله عنها فضل الجهاد وتأكده في الإسلام، هل يجب على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم أي يجب عليهن الجهاد، لكن ليس الجهاد بحمل السيوف، والقتال لأن هذا يتنافى مع طبيعة غالب النساء، والشريعة لا تكلف الناس إلا ما يستطيعون، عليهن جهاد لكن لا قتال فيه. الحج والعمرة، كيف صار الحج والعمرة جهادا؟ قالوا لأن فيه من علامات الجهاد، فيه السفر، فيه مغادرة البلدان، فيه الخوف قد يرجع وقد لا يرجع، فيه التعب والجهد والنصب في أداء المناسك، لأن الحج إلى بقعة يأتي إليها المسلمون من أنحاء الدنيا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من كل مكان بعيد. فيه العمل البدني، الطواف بدني، والسعي عمل بدني، والنفرة من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى منى إلى مزدلفة ثم إلى منى عمل بدني، التجرد للرجال من الثياب عمل بدني، رمي الجمار، حلق الشعر أو تقصيره، نحر الهدي، الطواف، طواف الإفاضة، هذه أعمال بدنية. ولهذا الحج عبادة بدنية قلبية. لو حج وهو لم يقل شيئا صح حجه، لأنه مبني على ماذا؟ على بدنه وعلى قلبه في النية، إذ النية ركن من أركان الحج. كم أركان الحج يا منصور؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. ما هي؟ الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أركان الحج. فالحج والعمرة فيها جهاد وتعب ونصب ومجاهدة للنفس. فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أخذ منه وجوب أداء الحج ووجوب العمرة. هل كل سنة؟ الجواب لا، الأدلة يفسر بعضها بعضا، وهي أنها واجبة مرة في العمر. فحديث عائشة فيه دليل على وجوب العمرة مع وجوب الحج. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا تنوعت فيه إجاباته عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن مسعود، وجاء في حديث غيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال. في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. دل على أن الإيمان عمل، وهذا فيه الرد على من؟ الرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان مجرد اعتقاد أو مجرد قول مع ثقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الإيمان إيمان بالله وبرسوله، دل على أن الإيمان عمل، لأنه قال أي الأعمال أفضل. والعمل في الإيمان يكون في عمل القلب، في التوكل، في التعظيم والإنابة والخشية والرجاء، وعمل ماذا؟ الجوارح، الصلاة والذكر والطواف والسعي، وعمل اللسان وهو النطق. فأفضل الأعمال في الإسلام الإيمان بالله وبرسوله. إلى ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وهذا محمول على الجهاد المفروض العيني، ليس الجهاد الكفائي. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. حج مبرور فيه فضل هذا الحج وأنه من أفضل الأعمال. ما هو الحج المبرور؟ العلماء تنوعوا في وصف هذا الحج المبرور. والحج المبرور ما جمع أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون الحج لله مخلصا لا حظ فيه لأحد غيره، ولهذا ينافي الحج المبرور ما فيه شائبة الرياء. الشرط الثاني أن يكون الحج على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فهذا الحج المبرور، لأنه قال حجوا خذوا عني مناسككم، أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الشرط الثالث من شرائط الحج المبرور أن يسلم الحج من الرفث، والرفث كل قول أو فعل يتعلق بمعافسة النساء من الخطبة وعقد النكاح والوطء، وكذلك الكلام في أمر النساء، هذا رفث قولا كان أو فعلا. الشرط الرابع أن يسلم الحج من أين؟ من الفسوق والجدال. الفسوق كل معصية، كل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنها تتنافى مع الحج المبرور، ومنه الجدال، والجدال أنواع، فأما الجدال في العلم فهذا مشروع، وأما الجدال للمراء فهذا مذموم، وأما الجدال للفخر والخيلاء يجادل ليفخر على الناس ويتكبر عليهم ويتعاظم عليهم فهذا يقدح في دينه، ولهذا قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج المبرور الذي يكفر الذنوب والخطايا، حتى إن الحاج حجا مبرورا يرجع بعد حجه منقى مطهرا من ذنوبه كيوم جاءت به أمه، ليس عليه وزر، يمحى عنه وزره بالحج المبرور ولا تذهب عنه عليه حسناته. ولهذا جاء في الصحيحين الصلوات الخمس والعمرة إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ولهذا جاءت حجة مبرورة في أفضل الأعمال. يقول المؤلف مجد الدين رحمه الله وفي هذا دليل على أن الحج أفضل من جنس الصدقة. لماذا؟ لأنه قدمها على غيرها، حجة لمن فضل نفل الحج أي حج النافلة على نفل الصدقة. قال لأنه في الحج النافلة يبذل مالا يؤدي قربة فهو أفضل من جنس الصدقة. ومنهم من قال الصدقة أفضل إذا احتيج إليها، بأن يكون في زمان دهر أو مصيبة أو فتنة ويحتاج الناس إلى الصدقة فيجعل نفقة حجه في الصدقة فهذا أفضل. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. اختلفت أجوبة عليه الصلاة والسلام، قالوا مراعاة لحال السائل فإنه يعطي كل سائل ما يليق به. نعم. قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني. أتاكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. نعم. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. هذا حديث عمر المشهور وقد رواه بطوله الإمام مسلم في صحيح، لكن ها هنا رواه من لفظ الدارقطني وهو اللفظ المختصر لأن فيه زيادة، وحديثه في صحيح مسلم يقول عمر ويرويه عن عمر ابنه عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في هذا اللفظ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وهذا من دلائل وجوب العمرة وأنها واجبة مرة في العمر وتغتسل من الجنابة لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ومن موجبات الحدث الأكبر الجنابة. قال وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث. حديث جبريل هذا جاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في أول حياته أو في أول مهاجرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دل على أن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها هي ديننا. فحديث جبريل اشتمل على الدين كله في إجماله، وقد بعث الله سيد ملائكته إلى سيد رسله عليهم الصلاة والسلام ليسأله عن الدين، عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم أشراط الساعة فيجيبه عنها، وكان هذا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس هذا الدين فيتنقلونه وينقلونه لمن وراءهم ويتعلمونه ويعملون به. فدل على وجوب الحج ووجوب العمرة وأنها من الإسلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى أن العمرة واجبة إلا على أهل مكة فلا عمرة واجبة عليهم، وهذا اختيار الإمام أحمد. قالوا لأن أهل مكة مجاورون الحرم يطوفون به بالكعبة فلا عمرة واجبة عليهم. والقول الصحيح أن العمرة واجبة مرة واحدة على المسلم كما أن الحج واجب مرة واحدة. ولهذا من جاء يحج من بلاد بعيدة نوصيه أن يجعل مع حجته عمرة حتى تبرأ بذلك ذمته، فتكون العمرة إما متمتعا بها إلى الحج وهو أفضل الأنساك، أو تكون العمرة مقرونة بحجه فيحج بنسك القران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم، هذا حديث أبي هريرة الذي مر التنويه عنه. وقد دل هذا الحديث على ماذا؟ على وجوب الحج ووجوب العمرة وعلى فضلها. دل الحديث هذا على فضلها، أن العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر إلى الكبائر، الصغائر. أما الذي يكفر الكبائر فأمران: أولهما التوبة من الكبيرة، الثاني الحج المبرور. فالحج المبرور يكفر من أين؟ من الكبائر كما الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبهذا يجب أن يعتني المسلم أن يجعل حجه على الحج المبرور ليكفر الله جل وعلا بحجه كبائر ذنوبه وصغائرها. نعم، هذا الذي يتأكد ويتعين ويهتم به الحاج، ولا يتأتى ذلك أيها الإخوة إلا بالإيمان والتوحيد ومعرفة كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى به، فلا يخالف حجته ولا يبتدع فيها ولا ينقص منها ولا يقع في محظوراتها. ولهذا عني العلماء بالمناسك ومذاكرتها ومدارستها نيلا لهذه الرتبة العظيمة والشرف الكبير والثواب الجزيل في ماذا؟ في أن يكون حجهم حجا مبرورا، أي ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. من هم الجماعة؟ البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كم ذول؟ ستة سبعة. الجماعة يا أخواني هما صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، مع الخمسة الذي مر ذكرهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء الجماعة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، ولفظه يقول صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. الحديث السابق قال: رواه الدارقطني وهو صاحب السنن والعلل الكبير، رواه بهذا اللفظ الذي فيه وجوب العمرة، أن تحج وتعتمر وتغتسل من الجناب وتتوضأ للصلاة. قال: ورواه الجوزقي في كتابه المستخرج على الصحيح، على الصحيحين. أبو بكر الجوزقي استخرج أحاديث لم يرويها صاحب الصحيحين، والمستخرج عند العلماء هو الحديث الذي يرويه العالم بسنده فيوافق فيها صاحب الصحيحين في شيوخهم أو شيوخ شيوخهم إلى من دون الصحابي. يسمى هذا عند أهل العلم أهل الحديث بالاستخراج، وهي كثيرة: مستخرج الإسماعيلي، مستخرج أبو عوان على صحيح مسلم وأمثالها، ومنها المستخرج على الصحيحين لأبي بكر الجوزقي، فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس كذلك. نقف على الباب الذي بعده ونجعله لا بأس أن نأخذه حديثا. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. نعم. باب وجوب الحج على الفور. اختلف العلماء في وجوب الحج، فقيل إنه على التراخي، متى ما تيسر، متى ما أراد حج، وقيل إنه واجب على الفور، وهذا القول هو الصحيح، أن الحج واجب على الفور لمن كان من أهل وجوبه، أي من اجتمعت فيه شرائط الحج، وهي بالإجمال على ما سيأتي ذكرها إن شاء الله: أولا الإسلام، فلا يصح الحج من كافر أو مشرك، اللي ما يصلي لو حج ما صح حجه، اللي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يرجو غير الله لا يصح حجه. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الحج على من لم يبلغ، مع ذلك إذا حج الصغير صح حجه ويثاب عليه هو ومن حج به، لكن لا يكفي حجة الإسلام. الشرط الثالث الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه في حكم المال بيد سيده، وإن حج صح حجه. الشرط الرابع الاستطاعة، أن يكون مستطيعا للحج، والاستطاعة لها ثلاثة نواحي تزيد المرأة بأمر رابع: استطاعة في بدنه فلا يكون عاجزا ولا مريضا ولا كبيرا ولا مسجونا سجنا مؤبدا طويلا، هذا عاجز. النوع الثاني من الاستطاعة، استطاعة في ماله أن يجد نفقة زائدة على حوائجه الأصلية، تذهب به إلى مكة ويؤدي بها المناسك ويرجع بها إلى بلده. الشرط الثالث أمن الطريق. قد يكون الإنسان مستطيع بنفسه مستطيع بماله لكنه لا يأمن الوصول إلى مكة. من أمن الطريق ما حدث الآن في الدول في الأزمان المتأخرة من استخراج الفيز والتصاريح. إذا لم يستطع استخراج الفيزا أو التصريح للحج فإن الحج لا يجب عليه، ولا يجوز له أن يذهب يشتري الفيزا من السوق السوداء أو يحتال ويرتشي أو يرشي من يعطيه الفيزا، فيزة الحج أو تصريح الحج، لأن طاعة الله لا تحصل بماذا؟ بمعصيته. المرأة تزيد بأمر رابع في الاستطاعة، وهو أن يتيسر لها محرم يحج بها، وهو من يحرم عليها نكاحه منه على التأبيد إضافة إلى زوجها. هذا هو شرائط وجوب الحج. فإن لم يتيسر للمرأة محرم فالحج لا يجب عليها. والعجيب أن الحج لا يجب على المرأة إن لم يكن لها محرم، فتذهب المرأة تسافر للحج مع النساء وهو لا يجب عليها، تنظر فيما لم يجب فتتكلفه، أما ما وجب عليها فإنها تفرط فيه، وهذه مصيبة، هذه مصيبة تقع بها أو يقع فيها بعض النساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو حجت مع رفقة آمنة لا يجب الحج عليها. ومن قال من أهل العلم أنها تحج مع رفقة آمنة قوله مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فلا يجب الحج على المرأة إلا إن تيسر لها محرم يحج بها. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. نعم، في حديث ابن عباس حديث الفضل ولا مانع أن يروي صحابي عن آخر، لأن الصحابة كلهم عدول لا يضير إذا أبهم صحابي أو روى صحابي عن آخر، لا يضير هذا في السند. في حديثي ابن عباس في الأول قال: تعجلوا إلى الحج، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي من نوائب الحياة، من مرض، من فقر، من عدم أمن في الطريق، من فتن. في هذا وجوب المبادرة إلى الحج على الفور. وقال: من أراد الحج فليتعجل، أي فليبادر، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة التي تمنعه من أداء الحج، بمرض أو بضياع. في الزمن الماضي ربما يضيعون، بل جاء عروة بن المدرس الطائي للنبي عليه الصلاة والسلام فوافقه ووافاه في فجر يوم مزدلفة، فجر ليلة مزدلفة، فقال: يا رسول الله جئتك من جبل طي، من جبل أجا، عن مكة 900 كيلو، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. دل ذلك على ماذا؟ دل على أن الحاج قد يضل في الطريق أو لا يعرف أين يقف في حجه، وهذه من الخوارم التي تصرف عن وجوبي عن أداء الحج على الفور. وتعرض الحاجة أي الأمر الذي يصرفه عن الحج، رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا ما يسمى بالإحصار عن أداء الحج، وسيأتي في آخر المناسك. الإحصار عن أداء النسك لا يكون بالعدو فقط، بل بالعدو أو بغيره من مرض أو سجن، أو كما جاء في هذا الأثر أنه يكسر أو أنه يمرض، فهذا يحل بالإحصار وعليه الحج من قابل. وهذا يدل على وجوب الحج على الفور إذا كان من أهل وجوبه. الآن في كثير من الدول الحج يكون بالقرعة، والقرعة ينتظرها الناس مدة طويلة، من لم تظهر قرعته فإن الحج لا يجب عليه، ولا يجب عليه أن يذهب يشتري فيزة الحج بالسوق السوداء أو بالرشوة، لا يجب ذلك عليه لأنه في كل ذلك غير مستطيع. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ولم يحج. فينظروا كل من كان له جدة. لا، جدة هذه عندكم في عند البحر. جدة؟ ها؟ جدة. جدة، الجدة يعني الوجد، أن يجد مالا. جدة بكسر الجيم وفتح الدال، ما فيها تشديد. الجدة من الوجد. نعم. أحسن الله عليك. فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. نعم، هذا حديث عمر فيه وجوب الحج على الفور لمن كان من أهل وجوبه، وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين أبي حفص عمر، وافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الحج على الفور أولا. ثم عمر رجل موفق ملهم محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم عمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، أمصار المسلمين أي مدنهم التي مصرت، الشام، دمشق، حمص، فلسطين، الفسطاط وهي القاهرة، البصرة، الكوفة، بغداد. بغداد موجودة في عهد عمر؟ ها؟ لم تكن بغداد في عهد عمر، وإنما مصرت البصرة والكوفة في عهد عمر، أي اتخذتا بلدين مصرين، البصرة والكوفة، بينهما نحو 160 كيلا. أما بغداد فأول من بناها من؟ المنصور في سنة 140، وفرغ من بنائها في 149. قال: فينظر أي عماله الذين بعثهم إلى هذه الحواضر، حواضر المسلمين، ينظر من وجد من كان له جدة أي قدرة مالية على الحج، نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية الواجبة عليه، ثم لم يحجوا فليضربوا عليهم الجزية، أي جعلوهم في حكم أهل الكتابين اليهود والنصارى. وفيه دليل على أن الجزية يضربها الإمام على عموم الكفار حتى لو كانوا من غير اليهود والنصارى، كما أخذت الجزية من كفار تغلب. ولهذا الجزية ليست مخصوصة بأهل الكتابين، المجوس تؤخذ منهم الجزية. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. فكل كافر رأى ولي الأمر أخذ الجزية منه صح ذلك، وهذه من الأحكام السلطانية المتعلقة بالسلطان. قال: فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي رواية قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا. وهذا جاء أيضا عن علي رضي الله عنه موافقا لما جاء عن عمر. وفي هذا وجوب الحج على الفور، وجوب الحج على الفور وإثم الإنسان بالتراخي فيه. ينبني على ذلك مسائل. أحدها النبي عليه الصلاة والسلام متى فرض الله عليه الحج؟ في السنة التاسعة، وقلنا ما جاء في نزول آية البقرة إنما كان في السادسة لأمر الإحصاء ليس في وجوب الحج، إنما الحج وجب في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما لم يحج النبي في السنة التاسعة إذا كان واجبا على الفور؟ لوجود أعلام الشرك ومظاهره، ولهذا أمر ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام المشرك. المسألة الأخرى المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا فرض ثم مات ولم يحج وحج عنه أولاده حج البدل حج النيابة، هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ تبرأ ذمته؟ تبرأ أو لا تبرأ؟ سبحان الله، إذن ليش يحجون عنهم؟ شوفوا يا أخواني، إذا فرط الإنسان أي سوف وأجل ولم يبادر الحج حتى مات وحج عنه حج بدل تبرأ ذمته بأداء الفرض، لكنه يأثم بالتفريط والتسويف. يأثم بماذا؟ بتفريطه وتسويفه وتأجيله أداء النسك. أما أداء الفرض تبرأ بذلك ذمته. ولهذا ثلاثة من أركان الإسلام لا يكفر الإنسان بمجرد تركها: الزكاة والصيام والحج. قالوا الصيام والحج لأنه يمكن أن يصام عنه ويحج عنه. الصلاة يمكن يصلى عنه؟ لا، ولهذا مجرد ما يتركها ولو كان غير جاحد لوجوبها يكون بتركه للصلاة كافرا. أما إذا ترك الحج فهو يأثم، وما جاء في حديث عمر وعلي من باب الوعيد والزجر والتهديد لا من باب الحكم عليه بماذا؟ بأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أنه غير مسلم. وهم عمر بضرب الجزية عليهم من باب الوعيد لتأكد وجوب الحج على الفور وعدم تأجيله وتسويفه. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. السائل يقول: شخص وصل الحرم يوم التروية وأراد أن يطوف بالبيت بنية طواف الحج ويسعى سعي الحج ثم يذهب إلى منى، فما حكم ذلك؟ هذا لم يصل بعد يوم التروية، لأن التروية ما بعد جاء وهو يوم الثامن. إذا جاء الإنسان إلى مكة يوم الثامن فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا فيبدأ بطواف وسعي ماذا؟ العمرة ثم يقصر، وإن كان قارنا أو مفردا فإن الطواف الذي يطوف به استحبابا إن شاء هو طواف القدوم، ويا سعى بعده أغناه سعيه الذي بعد طواف القدوم عن سعي الحج. أما أن يقدم طواف الإفاضة يوم الثامن يوم التروية فلا يصح منه، لأن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة مزدلفة. إذن الطواف الذي يقدم لا يكون طواف الإفاضة، وسعيه الذي يكون بعد طواف القدوم يغنيه عن سعي حجه، لكن سعيه الذي مع عمرته لا يغنيه عن سعي حجه لأنه سعي عمرته، والله أعلم. يقول: وإذا كان هذا صحيحا فهل عليه وداع إذا كان من أهل المدن القريبة كالطائف؟ الوداع يجب يا أيها الإخوة على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر 80 كيلا فأكثر، هؤلاء يجب عليهم الوداع، ولهذا أهل الطائف يجب عليهم الوداع، أهل خليس أهل الكامل يجب عليهم وداع، من كان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر يجب عليهم قبل أن يغادروها أن يطوفوا طواف الوداع، والله أعلم. يقول كيف يكون الحج مبرورا؟ ذكرنا الحج المبرور بماذا؟ بأربع أربعة خصائص. ما هي؟ ها تفضل. أن يكون لله خالصا، أن يكون على وفق سنته عليه الصلاة والسلام، أن يسلم من الرفث، وأن يسلم من الفسوق. يقول حضر معي أبي وأمي وهما من كبار السن، وأبي مريض بالقلب، أعمارهم فوق 70، وأبي مريض بالقلب ويتحرك بصعوبة، وأمي عندها هشاشة في العظام لا تستطيع الحركة بسهولة، فما هي الأشياء التي أنوب عنهم في الحج، في أعمال الحج؟ إذا كان الواقع كما تقول فإن الحج لا يجب على أبيك وأمك بذواتهم لمرضهم وكبرهم في السن، وإنما يحج عنهم حج البدن. أما وقد جاءوا ها هنا فمن كانوا كذلك فأنت ترمي عنهم الجمار وتذبح عنهم الهدي أو تعطيه البنك، وبقية الأعمال من طواف وسعي ووقوف بعرفة وبالمزدلفة والمبيت بمنى والحلق أو التقصير يؤديانه عن أنفسهما. أما الرمي، رمي الجمار، فترمي عنهم لوجود المرض، والله أعلم. يقول ما حكم من تحلل من العمرة بقص بعض الشعيرات من رأسه ولم يعمم القص لجميع رأسه، فهل عمرته صحيحة أم وجب عليه إعادتها؟ أولا العمرة لا تعاد، وإنما عمرته ناقصة يكملها. هذا الذي أخذ الرجل من جانب شعره من هنا قليلا ومن هنا قليلا لعمرته، نقول انزع الآن ثيابك والبس ملابس الإحرام لأنك لم تزل محرما، واذهب للحلاق وعم رأسك كله بالتقصير، وأحسن ما يكون التقصير بالمكينة على رقم 3 أو 4 أو 2 أو 1، تعم رأسك كله بالتقصير الذي في حق الرجل. أما المرأة فيؤخذ من ضفائر شعرها قدر أنملة، أي قدر الظفر، والعمرة ما تعاد عندئذ. لحظة، ها؟ إن إيش؟ إن جامع زوجته، إيه؟ إن جامع زوجته جاهلا فليس عليه شيء، وإن جامعها وهو يعلم أنه لم يأتي بالنسك فهذا عليه فدية، وكذلك إذا وقع في غيرنا المحظورات. نعم، العمرة إذا جامع زوجته قبل أن يتمها عليه شاك يذبحها في مكة يقسمها على فقراء الحرم، فإن وطئها قبل الطواف فسدت عمرته، عليه أن يأتي بعمرة جديدة. يقول عندي 5 أولاد توفي بحادث السيارة، وقد عملت عمرة للبنت 12 سنة، وأريد أن أعمل الحجة للبنت الكبرى 15 سنة، فماذا يتوجب علي أن أفعل؟ والباقين رحمهم الله هل عليهم شيء؟ من ماتوا وهم صغار 15 سنة و12 سنة و10 سنوات و8 لا يجب عليهم لا حج ولا عمرة، لا يجب عليهم، والحالة هذه حج ولا عمرة، ويكفي أن تدعو لهم فاجعل العمرة والحج عنك أنت وادعو لهم. يقول ابنتي تبلغ من العمر 9 شهور وأريد أن تحج، ما الواجب علي فعله لها؟ وهل عليها طواف وسعي خاص غير طواف وسعي؟ الصغار يصح حجهم، فقد جاء في الصحيحين في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصغير يصح أن يحج به، والأجر لوليه الذي حج به، لكن في مثل هذا الزحام لا ينبغي أن يحج الناس بأطفالهم الصغار فيعرضوهم للتعب والنصب ويعرضوهم للزحام فيتضرروا. وإذا أحرم الإنسان عن ولده الصغير أو عن بنته الصغيرة وجب عليهم ما يجب على الكبار من طواف وسعي. ولا يحتاج إلى أن تعيد الطواف والسعي، بل تطوف بهم ويكون الطواف عنك وعنهم بالنية التي تنويها عنك، ويكون عنهم لأنهم تبع لك، والله أعلم. يقول: أنا مقيم في الرياض وأعتمر في شوال، مقيم في الرياض واعتمر في شوال وعاد إلى الرياض يريد الحج هذه السنة، هل يكون متمتعا؟ إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أو مثل بلده فقد انقطع تمتعه، انقطع تمتعه ولا يجب عليه التمتع، وإنما يكون مفردا أو قارنا إن شاء. أما إذا أراد التمتع فيأتي بعمرة أخرى من البلد الذي رجع إليه إن كان هو بلده. يقول: أتيت للعمل في مكة ونية الحج ولكن بدون تصريح حج، هل هذا يجعله حجا غير مبرور؟ نعم، الحج بدون تصريح يجعله حجا غير مبرور، لأنه خالف ولي أمره الذي يجب عليه أن يحج معه كما أوجب الله الجهاد مع ولي الأمر، ونرى الحج والجهاد مع ولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. فإن ترتب على عدم تصريحه احتياله وكذبه ولفه ودورانه أو ارتكابه محظور فهذا قطعا من محظورات هذا الحج، والله أعلم. يقول: هل لمن أتى للعمل في مكة من 40 يوما ثم نوى الحج في اليوم 9 واختار التمتع هل عليه هدي؟ وهل يعتبر من أهل مكة لإقامة هذه الفترة؟ لا، هذا إذا جاء يعمل في مكة 40 يوما ثم يرجع لا يكون مقيما في مكة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيمون هذه المدة ونحوها في سفرهم إلى مكة ولم يكونوا مقيمين حتى لو جاء إلى العمل، وهذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الهدي، ولا يكون من أهل مكة، لأن أهل مكة يسقط عنهم وجوب الهدي ولا يسقط عنهم استحبابه إذا أرادوا أن يذبحوا هديا. يقول: في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وليس كما كتبت غني حميد، ما دخل الكفر ها هنا؟ الآية نزلت في سياق ما أوجبه الله على المؤمنين وفي مناقشة النصارى، لأن 40 آية أو نحوها من أوائل آل عمران في سياق مجادلات نصارى نجران. من كفر أي جحد وجوب الحج، قال: لن أحج، أنا مؤمن ولن أحج، جاحدا لوجوبه، هذا كفر. والكفر هنا كفران: كفر جحود وكفر إيش؟ وكفر استكبار. يقول: حضرت في شوال وأديت العمرة وذهبت إلى جدة وعدت إلى مكة، ما هو النسك الأفضل بالنسبة لي، تمتع أو إفراد؟ إن كنت أتيت بالعمرة متمتعا ناويا بها التمتع فتكمل تمتعك، وذهابك إلى جدة لا يقطع هذا التمتع. أما إذا أتيت بشوال بعمرة وما أردت التمتع فالآن الأفضل أن تحج متمتعا، فإن لم تستطع فقارنا، فإن لم ترد فتحج مفردا وهو أقل الأنساك 3. السؤال الأخير: شخص حج متمتعا وأدى العمرة لنفسه وعرض عليه غيره أن يحج عنه، نعم لا مانع أن يؤدي العمرة عن نفسه ثم يحج عن غيره ويكون في عمرته عن نفسه وحجه عن غيره متمتعا، يلزمه ماذا؟ يلزمه هدي التمتع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بشرط أن يكون قد سبق أن حج عن نفسه، لا يصح أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره وهو لم يؤدي العمرة عن نفسه، والله أعلم.